باب هل يشير الإمام بالصلح. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه أخبرت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. سبحان الله سرعة الاستجابة لله ورسوله مجرد ما يعني أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال من أين متألي على الله لا يفعل المعروف هذا فعل المعروف كيف تقسم أنه لا تفعل. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب ما أراد يعني من يعني أنا مستعد. وهذا من تمام إسلامهم لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم أنهم لا يعرفون يعني حظوظ النفس هذه حتى ولو نزغ الشيطان سرعان ما يرجعون. قال إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي أبو بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال. لماذا لقب أو كني بأبي الرجال؟ لأنه كان عشرة من الذكور. ها؟ ما أدري حفظ أو لا لكن كان يقال أبو الرجال لأنه عنده عشرة من الأولاد الذكور. نعم تفضل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضر بن أسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ماله ما له عليه وترك نصفه. يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم طبعا في هذا زجر عن الحلف على ترك فعل الخير. والله ما أدخل له بيت والله ما يدخل لي بيت والله ما أشوفه والله كذا هذا لا تجعل الله أرضة لأيمانكم أن تبروا تقسطوا. فهذا الله سبحانه وتعالى لا يكون سببا ومانعا من عمل الخير. فلذلك قال من المتألي أين المتألي ألا يفعل الخير أو المعروف. وفي الحديث أيضا حض على الرفق بالغريم والإحسان إليه والوضع عنه. وفي هبة المجهول في سرعة فهم الصحابة لمراد الشرع. وفيه الصفحة ما يجري بين المتخاصمين. عند الحاكم وفي جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين. خلافا لمن كرهه. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة يعني يصلح بين الناس وهو نوع من العدل أيضا. وسلاما مفصل. عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وهمام بن منبه. نعم. باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه قاسم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جراد من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري. فلما احفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. أحفظ أغضبه، أحفظه أغضبه. وأبو اليمان حكم نافع وشعيب بن أبي حمزة. وفي قصة الزبير أنه خاصم رجل من الأنصار، وهذا الرجل شهد بدرا من أنصاري وشهد بدرا، ومع ذلك حصل بينه وبين الزبير شيء من الخلاف في شراج الحرة. ويعني هذا المكان كان يعني أرض الزبير أولا ثم أرض الأنصار ثانيا بعدها تحت، والماء ينزل من أعلى إلى أسفل، فينبغي أن يمر أولا بأرض الزبير ثم يرسل لأرض الأنصاري. فالأنصاري يريد أن يفتح هذا ينزل أولا له، والحق لمن يأتيه الماء أولا. فلما جاء يشتكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اسقي ثم أرسل، يعني السقي بقدر الحاجة وبقدر السقي. فلما قال هذا الرجل وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنك حكمت له لأنه ابن عمتك، فقال: يحبس الماء يا زبير واتركه حتى يبلغ الجدر، الجدار المحيط بالنخل، حتى يمتلئ ماء ثم أرسل ما زاد على ذلك بعد هذا. فكان قد استوعى له وحكم له بشيء فيه رفق به، ولكن لما قال هذا الكلام واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم استوعى له وأعطاه، أعطى الزبير حقه كاملا، ثم قال له يعني أرسل ما بعد ذلك. فالذي يأبى الحكم بالصلح الذي فيه الرفق يعني يعامل بخلاف يعني مقصوده، ويزاد عليه بما ويستوفى منه الحق كاملا. لذلك قال: حكم عليه بالحكم البين، ما دام انه لم يرضى بالصلح. نعم. هذه الآية تذكر في باب الكتب كأنها من موافقات عمر، هذا صحيح أم لا؟ الله أعلم. ذهب بعض أن حكم عليه أن ينصر عليه أن ينصر ذهب إلى عمر فضرب بحنطه. ما أذكر. نعم. المهم الشيخ نعم. مراقب يهودي. ما أذكر. حكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى عمر بعد ذلك. قصة هكذا. هذا لا. المدار الذين على طرفي يمين ويسار يعني لديهم محركات مثلا يضعون يعني يضعوها في الماء، لكن ينبغي حجز الماء لمسافة معينة حتى يعني يمكن لهذه الأنابيب أن تسحب الماء، يعني يكون هناك عمق معين للماء. فموضوع حتى يبلغ الجذر هذا تقديري أو هذا يختلف باختلاف الأحوال، أو يقال ما ورد هنا مثلا حتى يبلغ الجذر يعني لا يبلغ يكاد يصل 30 سنتيمتر هنا، يعني إذا كان مقصود فيه الجذر الذي حول الحقل. نعم هذا بالنسبة للنخل قد يصل نصف متر تقريبا ويكون يمتلئ هذا المكان بالماء. يعني حسب الشجر وحاجته، يعني يصل إلى أعلى حاجة للزرع. يمكن بهذه المحركات أن تسحب الماء، سواء أصله صاحبة الماء أو لم تسحب الماء، المهم أن الماء لا يذهب لغيره حتى يمتلئ هذا، سواء أخذ هي المحركات هذه بس في قضية سرعة ماء وقوة ماء، وإلا هو سيصل في النهاية إلى نفس الكمية الماء هي هي، يعني إما أن تكون في ساعة وإما تكون في خمس ساعات فقط ولا لا. ها لأن الحقول تكون أعلى من مستوى الماء، يعني الحقول تكون على رقبتين الجبل أو النهر، والماء يكون يعني في قاع الماء في قاع الوادي، لا يكاد يصل مثلا نصف متر أو كذا، فيضعون يبنون نوع من الصخور، يعني هي سدود مؤقتة فقط، يأتي الماء يرتفع يبلغ متر أو مترين. لا أنا أقول الماء بارك الله فيك إذا جاء بها في هذه الحالة التي نحن فيها، الماء يمر على أرض فلان ثم الأرض التي تليها التي أسفل منها وهكذا يمشي بهذه، فالأول هو صاحب حق يأخذ الماء أولا، فحقه فيها الحق يكتمل السقاء وتمتلئ الأرض بما يريد من الماء، ثم يكون الذي يليه الحق في الماء ثم الذي يليه وهكذا. ظهر أحيانا يكون الحقلان بهذا الشكل مثلا في ارتفاع، هذا مرتفع المخفض الماء جاءت من أسفل في مجرى مثلا، هذا يفتح لحقله وهذا يفتح لحقله، فلو يعني سقى الأول الأخفض أولا قبل الآخر ما بقي في الماء قوة يصعد إلى الثاني، فلابد من أن يبدأ السقي من الأعلى فيسقي هذا ثم يعني يغلق ما عنده ويدخل الماء إلى الأسفل يبقى فيه قوة يصعد إلى الماء، أما لو بدأ بالعكس هذا أخذ الماء ما بقي فيه قوة يصعد إلى الأعلى، كمية الماء تكون محدودة والضغط يعني له حدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم لي الذي لا بد أن يكون هو الأول وكان هو الزبير، يعني فظن الآخر أن ابن عمته وكذا يعني ما استوعب الموضوع أن هذا يعني لا يمكن إلا بهذا الشكل، لأن يقول هذا أسبق من هذا في السقاية لا يصلح إلا هذا الشكل. الله أعلم. نعم باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا لينا وهذا عينا وإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني ما طل توي يعني ما طل. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وفي أبي وعليه دين